هؤلاء عبادي قد ادوا فريضة وهم ينتظرون فريضة اخرى، اشهدكم يا ملائكتي اني احبهم وغفرت لهم ذنوبهم ورضيت عنهم. اللهم احشرنا في زمرة الصالحين يا رب العالمين. من اثار الحلقة السابقة وما احدثت في القلوب وبالتالي في قلب اخيكم، فاتمنى ان تكون ان شاء الله الحلقة الرابعة عن النار هي اخر الحلقات عن النار ان شاء الله. يعني المسألة مش مسألة تخويف ولا المسألة مسألة تنفير، وبعض الاخوة والاخوات بيتصلوا بي ويقابلوني بكل مكان مرعوبين. طب وبعدين يعني ما هو كل حاجة بقت حرام وكل حاجة بقت غلط والمجتمع ما فيهوش شيء مظبوط، طب اين نذهب؟ ماذا نصنع؟ اريد ان اطمئن نفسي واطمئنكم، طالما اننا نزيد في جرعة خوفنا من الله فذلك هو الذي يقربنا الى الله عز وجل. ومعنا في هذا المقام سيدنا ابن عباس الله يرضى عليه عندما يقول: لان تجلسوا مع اناس يخوفونكم فتلقون امنا يوم القيامة خير لكم من ان تجلسوا مع اناس يؤمنونكم فتجدون خوفا يوم القيامة، فان الله لا يجمع على عبده امنين ولا خوفين، من خافه في الدنيا امنه الله في الاخرة، ومن امنه في الدنيا اخافه الله في الاخرة. ولا تجد حضرتك امن من عذاب الله في الدنيا الا كل منحرف. يعني اي واحد تلاقيه عنده امان وعنده اطمئنان ويقول لك انا بينه وبين ربنا عمار، اعرف انه بينه وبين ربنا خراب. لان النبي صلى الله عليه وسلم وهو اعرف الخلق بالخالق وهو اقرب الخلق من الخالق وهو احب الخلق الى الخالق كان اشد الناس خوفا. يعني صلى الله عليه وسلم كان اشد الناس خوفا، يقول انا اقربكم الى ربي ولكني اشدكم خشية. زي بالضبط ايه؟ ولله المثل الاعلى. لما يكون في انسان مسؤول والراجل المسؤول ده عصبي او بيتنرفز، مدير مكتبه هو اعرف الناس بيه، عارف امتى بيغضب وامتى بيرضى، امتى يحب وامتى يكره الحاجة اللي يحبها والحاجة اللي ما يحبهاش، لانه اقرب الناس بيه، فلذلك يتقي غضبه ويتقرب منه وبعدين ما يعملش الحاجة اللي تخليه ايه يغضب عليه. ولله المثل الاعلى، كلما اقترب العبد من ربه كلما ابتعد عن كل ما يغضب الله وعمل كل ما يرضي الله. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يعني الانسان المسلم كل ما يسمع كلام يخوفه ده كويس. ليه؟ لان سبحان الله طالما اني اخاف خلاص يبقى اذا ايه زي ما سيدنا عمر كان ايه كان يضع يقرب اصبعه من الموقد اللي مراته بتطبخ عليه الكانون او الفرن، وكان يقول: يا ابن الخطاب ألك صبر على مثل هذا؟ ها تقدر تصبر؟ ودي حتة نار صغيرة في جرعة سبحان الله. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل النار كما حفظتم وقلنا من قبل، لو أن أهل النار وجدوا نارا من نيران الدنيا لاستراحوا فيها وناموا. يبقى إذا النار الآخرة شكلها إيه؟ نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. لان القضية خطيرة. ليه؟ لسه الله يكرمه اخونا الشيخ نصر بيهر سبحان الله بنسمع القرآن سمعنا قاف، كل ما ربنا يقول للنار ايه هل امتلأتي؟ تقول له بس ولا تقول له ايه هل يا ستار يا رب هل من مزيد؟ عايزة مزيد سبحان. وتظل تقول هل من مزيد هل من مزيد هل من مزيد حتى يضع القهار فيها اصبعه فتقول: يا ربي بعزتك قد امتلأ بعزتك قد امتلأ بعزتك قد امتلأ، وينزوي بعضها الى بعض خشية من الجبار سبحانه ان يكون قد خلق خلقا غيرها ليعذبها به. يبقى النار نفسها في حالة من الروح سبحان الله. وعندما خلق الله النار صارت افئدة الملائكة، الملائكة قلوبها انخلعت صافة، فلم ترجع قلوب الملائكة الى اصحابها الا لما خلق الله ادم، قال بس ده احنا مش بتاعتها بقى، هو ده ايه بتاعها بقى، هو ايه هو ذريته سبحان الله. يبقى الانسان على خوف وعلى وجل لانه لا يدري. قيل: يا بصري